بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الكتاب العزيز مبدوء بالبسملة عند سورة الفاتحة، والمؤمن يعتاد على التسمية في كل أموره. ثانيا، أول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فتكون التسمية من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته. ثالثا، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في أموره كلها، حتى في مراسلاته، كما في صحيح البخاري الحديث 7 والحديث 2731. رابعا، إن الابتداء بالبسملة هو الذي استقر عمل أهل العلم عند ابتداء كتبهم، وكذا الرسائل والوصايا والعقود، اقتداء بالكتاب العزيز والسنة النبوية. خامسا، إن التسمية تستحب في كل موضع يكون العمل مشروعا أو مباحا، فكل عمل يبدأه المؤمن يبدأ بسم الله متبركا مستعينا خاضعا لربه. الحكمة من التسمية حتى يدرك العبد السر اللطيف في احتياجه لربه ومولاه، وهو تذكير بالله في فعل ما يفعله العبد، وتذكير له بحق الله لينظر في هذا العمل إن كان خيرا أمضاه وإلا توقف. وبسم الله الرحمن الرحيم أي ابدأوا وافتتحوا بتسمية الله تيمنا وتبركا. وقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ قراءتي مستعينا متوكلا على الله. واسم الله هو الاسم الأعظم الذي تنسب إليه بقية الأسماء الحسنى لكمال الإلوهية واستحقاق العبودية، والرحمن صاحب الرحمة الواسعة لكل مخلوق، والرحيم صاحب الرحمة الواصلة التي يرحم بها عباده وأولياءه.